وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين كتاب

وفي آذانهم

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما

ونحشرهم يوم القيامة على مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء